إذا كان في الصلاة قبل التسليم ونوى الصلاة لرجل في وسط الصلاة ثم أحس بعد ذلك أن النية بغير وجه الله وشك هل قبل الصلاة نوى أم بعدها، وهل يكون رياء؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الصلاة لا تصور للغير لا لبيت ولا غيره لعدم وريد ويدل على هذه الأدلة الشرعية، وإنما يصلي الإنسان ليس يجيب ثواب الله، فإذا صلى ركعتين أو أكثر ثم شك بعد الصلاة حملها عن فلان أو فلان فصلاته صحيحة، لأن الأصل عدم وجود هذه النية، والشك بعد الصلاة لا يؤثر في الصلاة. أما إذا علم أن النية وقعت في الصلاة وأن نواها عن الغيب فإن هذه الصلاة لا تصح عن الغيب لعدم الدليل على ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك وأن لا يعود إلى الصلاة عن الغيب، وإنما الدعاء يدعو الغيب يتصدق عنه يحج عنه إذا كان ميت يعتمد إذا كان ميت أو هل الحاج يعني الحج العمرة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني به سماحة الشيخ يقول الصلاة لفلان وليست عن فلان، هو المراد مثل لفلان يعني لثواب هذا، أما إذا كان يعبده بها يتقرب إليه ويصليه ويعبده نعم ويسجد له هذا شرك أكبر، شرك أكبر كل يصلي يأتي لفلان أو يرفع لفلان أو يهتم لفلان أو يصلي لفلان يتقرب إليه يعبده من دون الله هذا شرك أكبر أعوذ بالله، مثل الدخل غير الله مما ورد غير الله من الاستغاثة بالأموات والنجوم والأصنام كل شرك أكبر. أما الحي قادر نعم الحي قادر يا قلم الشيء هو حي هل قادر قال سلمه كذا ولا أعطيني كذا هذا ليس بشرك، مثل ما قال الله جل وعلا في قصة الميتة فاستغاثه الذي من صلاتك على غير عدوه، فإذا قال الحي الحاضر يا فلان أقربني أو أعطيني كذا أو سألني على كذا فلا بأس ليس من الشرك. أما أن يقول ميت أو الغائب يعتقد يسمعه أنه غائب بسر فيه يعتقد أن يسمعه أو يعتقد أن يقضي حاجاته ميت أو يفعله مع صنم أو مع نجم أو مع الجن يكون شرك أكبر إن شاء الله. سأل الله السلامة والعافية. إذا نوى الصلاة بفلان سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة الشرك واقع واقع. إذا كان يصلي ويتقرب إليه في الصلاة. نعم. من يسوي هذا؟ نعم. يتقرب إليه في ركوعها وسجودها ويعبده. هذا شرك أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.